إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فها هي أحداث الزمان قد استدارت يسمع الناس في الأحداث حزني، يسمع الناس في الأحداث همي وآلامي، يسمع الناس من ضيق ومن وجع، يسمع مني في الأحداث كلمات أكررها بعدما الأحداث في الأوطان عادت. وللناس اليوم مني ما قد كان بالأمس كلمات تمنيت لو أسمعتها الناس كلهم ليعلموا وجعي وما الذي من أحوالهم أعياني، كلمات أنعي بها نفسي وإخواني، أنعي بها عيني التي سكبت دموعا كبقية الخلان، أنعي بها قلبي الذي قد مزقت أوصاله حتى بدا ميتا بلا نكران، أنعي بها مصر التي حل الظلام سماءها حتى بدت كالقبر بالإنسان، كلمات أنعي بها أياما على المسلمين فيها تراق دماؤهم واستشرفت للفتنة العمياء رؤوسهم وتناثرت أشلاؤهم جمعا على التراب متاني. فذهبت أعمل خاطري كي أحمل الهم الكئيب الثاني، وتحركت لدمائهم عيني وبعدها أركاني، حتى علت صيحات نفسي: يا معشر المسلمين، لست أدري على من أبكي، أبكي على تلك الدماء التي تراق في الفتنة العمياء التي تركت ديارنا بلاقع. لقد استحر القتل في أمتنا واستباح المسلمون دماء بعضهم بعضا وهم يسمعون مقالة الله عز وجل فيهم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وها هم اليوم يقتلون أنفسهم ويستحلون دماء بعضهم بعضا، يعمد المرء إلى أخيه فيدك رأسه دكا يفرح بقتله، ووالله الذي لا إله غيره ليسألن عنه يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما اخرج ذلك البخاري في صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا ربي عبدك هذا قتلني حتى يدنيه من العرش. ويستعظم ابن عباس رضوان الله عليهما أن تكون لقاتل النفس توبة، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، والذي سبق كان في مسند الإمام أحمد، أن رجلا أتى ابن عباس وقال له: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا فله توبة؟ قال ابن عباس: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال الرجل: أرأيت لو تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ فقال ابن عباس: وأن له بالتوبة. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة رأسه وناصيته بيده، آخذا رأسه وناصيته بيمينه أو بشماله، وأوداجه تشخب دما حتى يدنيه تحت العرش، ويقول: أي ربي والعبدك هذا فيما قتلني؟ والله الذي لا إله غيره لن تزول قدم القاتل يوم القيامة حتى يسأل فيما قتل أخيه. فيا معشر المسلمين، لما يقدم المرء منا على هلاك نفسه وهلاك إخوانه، يهلك نفسه إن كان قاتلا أو مقتولا، فإن المسلمين إذا التقيا بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فبين المسلمين يكون القتل، وأن جاءت الخلائق يرتعون في أرض المسلمين ويشركون بالله رب العالمين، يا ليت القتل كان فيهم، فكان المرء يبذل نفسه في الله وهي في الله هينة، يا ليته كان فيهم. يكون هذا بين المسلمين، فدماء المسلمين تراق بأرض المسلمين بأيدي المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمرو: لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم رجل مسلم. أتسمع الأمة هذا من نبيها صلى الله عليه وسلم؟ ويجري الذي يجري من قتل بين أبنائنا وبين أمتنا وفي ديارنا؟ والله الذي لا إله غيره، لقد أصيبت القلوب بالهم والحزن حتى صار المرء يحمل بين جنباته هما الله به عليم. ولكن لست أدري على من أبكي، أبكي على هؤلاء الذين ماتوا في الفتنة، الذين قيل لهم إنه ليس بينكم وبين الجنة إلا خروج النفس، وإنكم تكتبون عند الله عز وجل شهداء، ولكم البشرى يومئذ، وإن الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاء. يسمع المسكين هذا فيخرج ويخرج أهل بيتي، يريد الله عز وجل، ويريد الدار الآخرة، ويريد ما وعد الله عز وجل به عباده الصالحين، فيقتلون عن طيب نفس. وما يشك أحدهم يومه إلا أنه على الحق المبين. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم وأن تشفع لهم نياتهم. ولكن لست أدري على من أبكي، وأبكي عليهم وقد ماتوا في الفتنة بين المسلمين، وقد ماتوا وقد خرجوا على من تغلب من حكام المسلمين. واسمعوا يا معشر المسلمين، إنه لا يحل لنا أن نجاري الناس في عواطفهم ومشاعرهم، ولأن إذا رأينا الناس تسوقهم عواطفهم إلى خلاف ما أجمعت الأمة على حرمته أن نصمت. فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إن كانت له بين الناس كلمة ومكانة، وكان الناس يصدرون عن رأيه وقوله. عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فإن لا يحل لنا أن نترك الناس تسوقهم عواطفهم إلى خلاف ما أمر الله عز وجل به ولا أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الخير أبدا لا يخرج منه شر ولا يخرج من الشر خير أبدا، كما نطق بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولقد علمتم الذي جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم، كما في البخاري من حديث ابن عباس وغيره، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وخرج الصحابة رضي الله عنهم وقلدوا البدنة ولبسوا ملابس الإحرام، فردتهم قريش وهم يريدون البيت الحرام، وما جاءوا يحاربون أحدا، إنما جاءوا قاصدين البيت الحرام. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية وهو يقول: والله لو عرضوا علي خطة رشد لقبلتها، عظيما لهذا الأمر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاء المشركون وأرسلوا لهم وفدا، فردوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام، وقالوا: ما أنتم داخلين البيت الساعة، وإنما إن شئتم كان في العام الذي بعده. واصطلحوا على مدة، واشترط المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا جائرة، إنها لو قيلت في عوام المسلمين ما قبلوها، لكن المشركين اشترطوا عليه شروطا جائرة، لأنه معصوم يأتيه الوحي من السماء، رضي بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان من جملة ما قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنه إن جاءك رجل من المشركين أسلم، وجاءك يكون بين أظهركم، أن ترده إلينا ولا يكون في جوارك. فقال المسلمون: سبحان الله، سنرد رجلا من المسلمين جاءنا وقد فر من الشرك وأهله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورضي بهذا الشرط الجائر، وكان قبله رضي بما هو أعظم منه، إنه رضي أن يمحو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتابة. وقالوا له: يا محمد، لو علمناك رسول الله ما قتلناك، لكن اكتب من محمد بن عبد الله. وقبلها لما قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: اما الرحمن فلا نعلمه، ولكن اكتب ما كنت تكتب باسمك اللهم. فلما جاءوا عند هذا الشرط وقالوا: من جاءك منا يريد دينك فلا تجعله في جوارك، وانما رده الينا ثانية، فقال المسلمون: سبحان الله، فنرد من المسلمين من اخواننا من فر من الشرك واهله. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها غضب الصحابة وتحركت عواطفهم، قال عمر: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ انظروا ما قالت عمر، وقد حركته عاطفته وحركه غضبه: يا رسول الله، ألست على الحق؟ ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ لم نقبل بهذه الشروط الجائرة؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أخذها عمر وطار إلى أبي بكر وقال لأبي بكر: يا أبا بكر، ألست على الحق؟ وليس عدونا على الباطل، فلما نعطي الدينية في ديننا؟ لما نقبل بهذه الشروط الجائرة؟ قال ابو بكر: يا عمر، انه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فالزم غرزه. فلم يعبأ النبي صلى الله عليه وسلم بمشاعر المسلمين. لما جاءه الامر من الله عز وجل امرا اياه ان يقبل بهذه الشروط الجائرة، وانما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان الفرج يأتي من عند الله عز وجل اذا اطاع الله عز وجل. اما الذي كان جاءه ابو جندل وهم يكتبون الكتاب، جاءه ابو جندل ابن سهيل بن عمرو، وكان الذي يكتب الكتاب مع محمد هو سهيل بن عمرو. قال سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا اول ما نحاجك به، اوته الينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم انجز لك وعدا بعده. فقال: لا، هذا وان رددنا عليك الكتاب. فقال: اجزه لي. فقال: لا، ابو جندل وثقه ابوه. وجاء ابو جندل بالسلاسل فارتمى في احضان المسلمين ورده النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل هذا تحرك العواطف الصحابة ويحركهم الغضب والحمية على دين الله عز وجل، الحمية على الحق المبين. ولكن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه الوحي من السماء فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج ابو جندل معه رجلان من المشركين، وبينما هم كذلك اذ اخرج رجل من جراب سيفه سيفا، فقال ابو جندل: ما اجوده؟ فقال له الرجل: قد ابليت به بلاء حسنا. فقال ابو جندل: ارني. فاخذه ابو جندل فضرب عنقه وفر الاخر، وهرب الاخر الى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ابو جندل فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لامه مسعر حرب. فقال: يا رسول الله، ان الله قد ابرأ ذمتك. فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم وانما رده. فخرج ابو جندل الى سيف البحر، الى شاطئ البحر، فكلما هرب من المشركين رجل يريد الله عز وجل، يريد ان يسلم ويعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد المشركين عهدا الا يقبل منهم رجلا اسلم، لحق بابي جندل حتى كون ابو جندل عصابة كبيرة لا يسمع بعير لقريش الا قطعها، حتى صرخ قريش وارسلت وفدا الى محمد تقول: يا محمد، ننشدك الله والرحم انه من جاءك منا يريدك فاقبله عندك. فرد الله عز وجل كيدهم عليه، لانه رسول الله وليس يعصيه وانه ناصره. لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى عواطف المسلمين ولا الى غضب الصحابة رضوان الله عليهم، لما كان في مقابل امر الله عز وجل. وكذلك نحن بين الناس، لا يحل لنا ان نجاري الناس في مشاعرهم ولا عواطفهم، ولا يحل لنا ان نجعل غضب الناس وعواطف الناس راجة لنا عن تبيين حكم الله عز وجل فيه. وإلا فمتى نبين حكم الله إذن؟ إن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على من علم له علما ومنه علما أن يبثه في الناس وأن يدل الناس على الخير الذي فيه. فإن الخير إنما يكون في الوحي المعصوم من لدن حكيم خبير. وكذلك يا معشر المسلمين، نحن بين الناس، لا نجاري الناس في مشاعرهم. وكلمة قلناها سلفا أو كلمة قلناها سلفا: إنه لا يحل أن نكتم عن الناس علما فيه صلاح أمرهم وفيه نجاتهم لمجرد انهم يكرهون سماعه. فهذه خيانة في الدين عظيمة، وفيه تغليب الهوى على كلام الله عز وجل. اسمعوا يا معشر المسلمين، ابكي على من؟ ابكي على هؤلاء الذين قتلوا وأريقت دماؤهم وما خرجوا، انما خرجوا ظانين انهم خرجوا يريدون الله ورسوله، لكنهم خرجوا وخالفوا امر نبيهم صلى الله عليه وسلم، انما خرجوا على من تغلب من حكام المسلمين. واسمعوا وتدبروا واعقلوا، فاننا لا يحل لنا ان نصدر عن ارائنا، انما هذا شرع الله فينا وفيكم، ومن رد شرع الله عز وجل بعاطفة فليس له من الله ولا من شرع الله عز وجل الا الخذلان. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف امري، وما اذلت الام وما صارت في الذي صارت اليه الا لما خالفت هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. بيننا وبينكم شرع الله عز وجل، فانه لا يحل لنا ولا لكم ان نرد امر الله عز وجل بعاطفة. ان القلب ليحزن وان العين لتدمع على تلك الدماء التي تراق، لكن بيننا وبينكم شرع الله لا يحل لنا ان نخالفه ولا ان نحيد عنه ولا ان نكتمه لمشاعر الناس. والا متى يقبل في الله اذن؟ ان الناس خرجوا على من تغلب من حكامهم، واننا لن نفصل كثيرا لان الاصوات بحت من تفصيل هذه المسائل. فان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلمين ان يخرجوا على حكامهم ضررة كانوا او فجارة، وهذا محل اجماع بين اهل العلم ولم نتكلم فيه، وانما الكلام على من تغلب. فانه لا يحل ان تخرج الامة على من تغلب من حكامها، وهذا مجمع عليه بين اهل السنة، والمخالفون فيه مخالفون لاهل السنة، وهو ما اجمعت عليه امتنا. وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح اجماع اهل العلم على انه من ولي من امر المسلمين ولاية وتغلب عليهم بسيفه وصار امر الولاية اليه، انه لا يحل لاحد من المسلمين ان يخرج عليه ولو كان فاجرا حقنا لدماء المسلمين. كما قلت يستوي في ذلك البررة والفجرة. وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام انه قيل ليحيى بن يحيى وهو من ائمة اهل السنة، قيل له: البيعة مكروهة، اي تكره البيعة لمن تغلب من حكام المسلمين؟ قال: لا، ليست مكروه. فقيل له: وان كانوا فجارا وان كانوا ائمة جول؟ قال: قد بايع عبد الله بن عمر عبد الملك ابن مروان وبالسيف اخذ الملك. انه لا يحل ان يخرج على من تغلب من حكام المسلمين حقنا لدماء المسلمين، فان الله عز وجل هو اعلم بمصالح العباد. وما امر الله عز وجل بامر الا كانت مصلحته في الناس خالصة او راجحة، وما حرم عليهم شيئا الا كانت مفسدته في الناس خالصة او راجحة. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فلست ادري على من ابكي، ابكي على هؤلاء الذين قتلوا في الفتنة بين المسلمين، وانما لا نعلم ابدا في تاريخ امتنا منذ ان وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه الى يوم الناس هذا، لا نعلم ان اهل السنة فرحوا بموت احد ولا انهم اثنوا على احد مات في فتنة ابدا. وهؤلاء لما تغلبت القوات المسلحة واخذت الحكم عنه فلن نفصل في امر لنا فيه سعة، ان الطرق التي يتوصب بها الحاكم اما ان تكون بالنص، وهذا انما يكون من معصوم او ممن ضمنت امانته، كما نص النبي على ابي بكر ونص ابو بكر على عمر، وهذا لا يحل لاحد ان يفعله. والثانية يعني لا يحل الا بالشرطين اللذين ذكرتهم. والامر الثالث ان يستشار اهل الحل والعقد، ان يستشار اهل العلم، اهل العلم بكل صلعته، وهذا هو الواجب في تنصيب حكام المسلمين. وانظروا الى تلك الحالة التي وصل اليها المسلمون، النصارى يطبقون فيهم شرعنا، انه لما مات كافرهم وكبيرهم هل جمعوا الناس وقالوا للنصارى اخرجوا فاختاروا كبيركم؟ ما صنعوا ذلك، انما اختاروا منهم اربعة او ستة وقل نفرا قليل، اختاروا منهم اساتذتهم، واختاروا منهم علماءهم ومن كان ادرى منهم بشؤون هذه الولاية. وهؤلاء الاربعة او هؤلاء الستة هم الذين اختاروا كبيرهم، هم كفر، انما طبقوا فينا شرع فيهم شرع الله عز وجل، ونحن اولى به منه. لكن لا تعجب، الامة بدلت وغيرت حتى صار حال الامة فيما هو فيه، والله بالامة عليه. وهذا هو الامر الثاني. واما الثالث فبالغلبة، والغلبة لا تحل، الغلبة لا تحل، هو ان يتغلب حاكم من حكام المسلمين على اخر فيأخذ منه الحكم عنوة، لكن استقرت امر الولاية اليه وصارت شؤون الدولة في يديه، وقد نقل الامام محمد بن عبد الوهاب اجماع اهل العلم على ذلك، انه ان تغلب واستخرت له الامور فلا يحل لاحد يؤمن بالله ورسوله الا يدين له بالبيع، ولا يحل له ان يخرج عليه ابدا. لما؟ حقنا لدماء المسلمين، ليس محاباة للظلمة ولا مجاراة لمن فسق من امراء المسلمين، نعوذ بالله من ذلك، وانما حقنا لدماء المسلمين. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابة رضوان الله عليهم يوم احد بامر واحد، فخالف الصحابة رضوان الله عليهم امرا واحدا من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، هو ان نزل الرماة عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مكانكم، لما خالفوه هزم الصحابة يوم احد، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الفئة المؤمنة الذين خرجوا يقاتلون لله عز وجل، وجعل الله عز وجل عليهم من غلب من المشركين الذين يحادون الله ورسوله، وهزم المسلمون. كان ابن عباس يناظر الصحابة، وقد نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ناظر ابن عباس الصحابة وقال لهم لم يهزم الصحابة يوم أحد، وإنما نصرهم الله رب العالمين، بل وما انتصر الصحابة في معركة كما انتصر الصحابة يوم أحد. قيل كيف؟ فبين شيخ الإسلام ذلك فقال إنه من تمام حكمة الله عز وجل ومن تمام رحمة الله عز وجل بالصحابة وبأمة من ورائهم أنهم لما خالفوا أمر نبيهم أن هزمهم، فإنهم لو نصرهم مع مخالفتهم لامر نبيهم لكانوا في كل مرة يخالفون ويقولون اننا ننصر بامر الله. ابدا، ان الامة لن تزل ولا تزال ولن تزال الامة كذلك، لن تزال مهزومة ما خالفت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خالفت الامة ذلك، تغلبت القوات المسلحة وصار امر الدولة في يديه وعزلوا الحال. والعزل فيما نعتقد وندين الى الله عز وجل من ضروريات الولاية. وقد نقل ابن عطية وهو المفسر المعروف وهو امام في السنة كما قال ذلك الذهبي في السير، وقال ذلك السيوطي رحمة الله عليه في ترجمته، فسر ابن عطية قول الله عز وجل وشاورهم في الامر، قال والشورى من واجبات الولاية، من لم يستشر اهل العلم وجب عزله، هذا مما لا خلاف فيه. فنقل ابن عطية اجماع اهل السنة على ان العزل للحاكم واجب. لو ان اهل الحل والعقد رأت اختلال الدولة على يديه، والذي جرى لا نقول في حله وحرمته، فالله ادرى، وعندنا من الامر ما قد تعلمونه او يعلمه بعض اخوانكم، لكن لكم من هذا تغلبوا وصار امر الولاية في ايديهم وصارت شؤون الدولة معهم. وعلى ما قد سمعتم اجماع اهل العلم على انه لا يحل ابدا ان يخرج على من تغلب ولو كان فاجرا، ليس صيانة لهذا الفاجر ولا صيانة للظلمة من حكام المسلمين، وانما صيانة لدماء المسلمين. ولقد سمعتم الذي فعله الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو من هو، وكان الحجاج سفاحا للدماء، وقد غال الحجاج في قتل الناس حتى استحل الحرم، استحل الحجاج الحرم واستحل دم ابن الزبير وقتل ابن الزبير وعلق رأسه على باب المدينة ومثل بجثة ابن الزبير. وابن الزبير هو من هو؟ ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الزبير هو الذي اتت به امه اسماء الى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بيديه، ابن الزبير هذا، فكان افضل من ملء الارض من الحجاج. وكانت البيعة لابن الزبير ولم تكن لغيره كما حرر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، وحرره شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه، ونصره ابن حزم وغيره. فالشاهد انه استحل دم ابن الزبير وعلق رأسه على باب المدينة، وكان ابن عباس ابن عمر استشفع له من ينزله. فلما سمع الحجاج بشفاعة ابن عمر ماذا صنع؟ انزل ابن الزبير وجعله يقبر في مقابر اليهود، هذا ابن الزبير. فلما قيل للحسن واشتكى الناس للحسن البصري لعمرة الحجاج، فما الذي قاله؟ وكان الحسن لكلامه نور، وكان كلامه يخرج من مشكاة النبوة، فهو ربيع بيت النبوة. فكان الحسن يقول لهم اصبروا، كان الحسن يقول لهم اصبروا. ولما جاء لي أنس بن مالك وكان الحسن يتمثل لهم بقوله اني اخشى ان خرج ان ذهب الحجاج او مات ان تليكم بعده القردة والخنازير. وانظروا يا معشر المسلمين الى ولاة العراق كيف هم على مر الزمان، من الذي تولى امرهم وولايتهم؟ وكان اذا قيل لانس بن مالك في ذلك يقول لهم اصبروا، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. واني اعيذكم بالله ان تظنوا ظن السوء في محدثكم، وان تظنوا اننا نجامل احدا بكلامنا، ولا اننا نجاري من ظلم من المسلمين، ولا اننا نستبيح دماء المسلمين. نعوذ بالله من ذلك، واعيذكم بالله من هذا الظن، انه مردود لامرين. اما احدهم فان الكلام الذي نتكلم به الساعه تكلمنا به منذ سنين، وما غيرنا كلامنا والحمد لله مرة، وما فعلنا كما فعل غيرنا. لكل مرة يتبدلون ويغيرون، وإننا والحمد لله ما غيرنا كلامنا هذا لما تغير الحكام في هذا اليوم، وفي من سبق من حكام المسلمين، وفي من سبقه من حكام المسلمين ما لم يكن كافرا. واما الثانية فاني اعوذ بالله من ابيع ديني لدنيا غير له سلطانه وعلي اسمي، معاذ الله من جهل وطيش. يا معشر المسلمين، لست ادري على من ابكي، ابكي على هؤلاء الذين قتلوا، الذين نسأل الله عز وجل ان يرحمهم وان تشفع لهم نيتهم. أبكي عليهم وقد علمتم الذي جرى من أمرهم، لهم رب العالمين يقتص لهم ممن غرهم وضلهم، لهم رب العالمين يجازي من ظلمهم ومن غرهم وضلهم، وإنا سنختصمهم عند مليك مقتدر، وسنأخذ برؤوسهم عند الله عز وجل. ضيعوا دماء المسلمين، ضيعوا الاوطان، وبدلوا شرع الله عز وجل، وفعلوا في الشريعة ما فعله اليهود، حرفوا كلام الله عز وجل، فاغتر الناس بهم وبكلامهم، وحرفوا من آية التنزيل ما حرفوا. بيننا وبينهم رب العالمين، وعند الله تجتمع الخصوم، لكنها البدعة تفعل بأهلها أشد من ذلك. لكم سمعتم عن الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فيما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لما خرجوا وقاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ما الذي دفعهم لذلك؟ لما خرجوا يقاتلون عليا بعدما نظرهم ابن عباس وقال لهم كلمة، بعدما حاجهم بكتاب الله قال لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم منهم أحد. إنما خرجوا يقاتلون علي بن أبي طالب ويقاتلون الصحابة الأخيار الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، خرجوا. أتدرون ماذا صنعوا؟ إنما خرجوا يحملون المصاح ويحملون كتاب الله عز وجل بأيديهم ويقولون: إن الحكم إلا لله. خرجوا كذلك وكانوا يهتفون بأعلى أصواتهم: الرواح الرواح إلى الجنة، أي إننا نطلب الجنة بقتالكم. ودارت رح الحرب بين الصحابة وبينهم، حتى قال أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه: فطعنت رجلا منهم طعنة فأنفذتها من صدري، فقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار. قال الخارجي لأبي أيوب: ستعلم أينا أولى بها الصلية. إنهم يموتون وهم يعتقدون أنهم في الله قاتلوا. فقد زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وجعلهم يقاتلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعتقدون أنهم يقاتلون في سبيل الله، يريدون نصرة دينه وصرعه. واني اعوذ بالله أن أشبه هؤلاء بهؤلاء، ولكن لهم فيهم شبه، ورؤوسهم الذين بدلوا وغيروا هم رؤوسهم، وبيننا وبينهم رب العالمين. لست أدري على من أبكي، أبكي على هؤلاء الذين قتلوا وأريقت دماؤهم، أم أبكي على من قتل؟ أبكي على من قتل وقد أوقع نفسه في مهلكة لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم مسلم. في البخاري من حديث ابن عمر أنه قال: إن من الورطات، أو إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحلال أو سفك الدم الحرام بغير حل. وفي الترمذي أو في النسائي من حديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره لصاحبه إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، أو الرجل يموت وهو كافر. أبكي على من قتل، ولكن ينبغي هنا أن نحرر موطن النزاع. من الذي قتل هؤلاء؟ من الذي قتلهم؟ وأنا أجيبك بجواب المعصوم صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري من حديث عمران بن حصين أنه قال: عض رجل رجلا من المسلمين، عض رجل رجلا من المسلمين فنزع يده فوقعت ثنيتاه، فأتى الذي وقعت ثنيتاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد دية الثنيتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعض أحدكم أخاه كعض الفحل؟ لا دية له. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقعت ثنيتاه دية، وإنما جعل الجاني هو الذي وقع الثنيتان. فإن الذي غر هؤلاء وضلهم، وإن القاتل لهؤلاء، مع أنه لا يحل أبدا أن يقتل مسلم مسلما أبدا، وإنما يدفع بالأدنى إلى الأعلى، وإننا نعوذ بالله أن نستحل دماء المسلمين، وإنما ينبغي أن نحرر موطن النزاع. إن الذي قتلهم، وأنا أشهد الله عز وجل إن دماء هؤلاء الذين أريقت دماؤهم يتحملها أهل البدع الذين صوروا لهم أنهم يحاربون في سبيل الله، الذين يصورون لهم أنهم يقاتلون الكفار، إنهم كفروا جماعة المسلمين، إنما يتحمل دماءهم من صور لهم أنهم يحاربون لله وفي سبيل الله، لا يتحمل دماءهم من سكت عن بيان الحق لهم وأنه لو تكلم فيهم لصدروا عن رأيه، إنه يتحمل دماءهم من غرهم وضلهم، يتحمل دماءهم من وقف فيه وقال لهم إن دمي قبل دمائكم، يتحمل دماءهم هؤلاء. وإنا وإياهم نختصم عند الله عز وجل أولئك الذين قتلوهم، إنما يتحمل دماء أولئك الذين أريقت دماؤهم أولئك الدعاة الذين أخرجوا الناس وأخرجوا النساء من خدورهن حتى صار المرء يخرج ويخرج أهله وامرأته، أتخرج المرأة؟ أتقتل النساء؟ ونحارب مع النساء؟ ونجعل نساءنا أطفالنا يقاتلون. ويلكم، ما الذي جرى بهذه الأمة؟ ما الذي جرى بها؟ أنخرج النساء؟ أنجعل أبناءنا يقتلون أمامنا؟ أي شيء لدنيا تصيبونها؟ ما الذي يجري؟ هؤلاء المضلون الذين أضلوا الأمة وأخرجوا الناس من دينهم، فلا هم أقاموا دينا ولا أبقوا لنا دنيا، وبيننا وبينهم رب العالمين نختصمهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لست أدري على من أبكي، هل أبكي على من ذكرت، أم أبكي على نعمة الأمان الذي سلبت من أوطاننا؟ لقد كانت الأمة ترتع في جنبات الأرض آمنة مطمئنة، حتى كفرت الأمة بأنعم الله عز وجل ولم تؤدي شكر النعم، وإنما استجلبت الأمة واستعجلت الأمة من ربها النقم، فكان من الله عز وجل جزاء وثاق. إن بدل الأمة بالأمن الذي كان فيهم الخوف الذي ملأ قلوب المسلمين، حتى صار المرء لا يأمن على نفسه وأهله وهو في جوف داره، لقد نزع الأمان من الأمة. ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه آية لتتعظ الأمة بها، لكن الأمة ما اتعظت إلا من رحم. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله وأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. وكانت في مكة، إنما يضرب الله عز وجل الأمثال لتأخذ الأمة العبرة. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلما لم تحافظ على نعمة الله عز وجل ألبسهم الله عز وجل الخوف والجوع. إن أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها على عباده على نعمة التوحيد أن ينعم عليهم بنعمة الأمان. إن الله عز وجل لما طالب قريشا ان تعبده وحده اظهر الله عز وجل لهم اعظم نعمتين امتن بهما عليهم، فقال لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. لما؟ لانه الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. إن الله عز وجل ينعم على عباده بهاتين النعمتين فيجعل عباده آمنين مطمئنين. وإن نعمة الأمان سلبت من أوطاننا، فلا بقي لنا دين فلا أقاموه، فما أقاموا لنا شرعا وما أبقوا لنا دنيا، إنما كما ترون فتنة تركت ديارنا بلاقع خربة. خربت الديار، بلادنا لها الله، وهذه الأمة وعامة المسلمين ممن ليس لهم في أمور ناقة ولا جمل، قد امتلأت قلوبهم رعبا لأي شيء، لا لشيء، على أي شيء، لا على شيء، انما هي الفتنة تأتي على الناس. يظن الناس انهم قد جيء لهم من الله عز وجل بالخير، وكذلك الأمة الغافلة، فإن الذي يعلم الوحي المعصوم يعلم ما تجهله الأمة. وإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال مقالة، وهو الخبير، هو الذي علمه الله عز وجل من معالم النبوة ما شهد القاضي والداني، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يعلم أمة خرجت على ذي سلطان إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل أن يخرجوا. كذلك الأمة كانت، وكان الناس يقولون إننا مقبلون على خير، وكنا نقول إنه لا يخرج من الشر خير أبدا. وها أنتم ترون الأمة تخرج من ظلام إلى ظلمات، ونسأل الله أن يرحم تلك الأمة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيامة أتت من بعيد فزع واحمر وجهه وخرج ودخل، فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الناس إذا رأوا غيامة استبشروا ففيها المطر ينزل عليهم، وإني رأيتك إذا رأيت الغيامة دخلت وخرجت وتغير وجهه. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون عذابا من الله؟ فإن عادا لما أرسل الله عز وجل عليهم الغيامة قالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إنه لا يبصر الفتن إلا أهل العلم، أما عامة المسلمين فإنما تفتنهم الفتن. يا معشر المسلمين، إن نعمة الأمان أعظم نعمة من الله عز وجل على الأمة بعد نعمة التوحيد. اتقوا الله في أوطانكم وحافظوا عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث معاوية ومن حديث عبيد الله بن محصن، قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وها أنتم ترون إن الله عز وجل يقرن نعمتين بعضهما ببعض، يقرن نعمة الأمن بالرزق فيما قد سمعتم: فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، وفي هنا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهناك لما ترك إبراهيم هاجر وابنها بأرض فلاه دعا ربه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فيقرن الله عز وجل نعمة الأمن بنعمة الرزق، فإن العباد لا يحصلون الرزق أبدا إلا إذا اطمأنت نفوسهم وحل الأمان فيهم. اتقوا الله في أوطانكم، وإن الأمة اليوم تموج بها الفتن موج البحر، والسعيد من سلمه الله عز وجل. وإني أوصي نفسي وإياكم بتلك الوصايا، الوصايا النبوية التي وصى النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه. أولها: إننا في وقت الفتن. وقد صح في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمرو أنه قال لابن عمرو: يا ابن عمرو، كيف بك إذا مرجت عهود الناس؟ إذا كنت في ناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وصار الناس هكذا، اشتبك الناس كما هو حال الناس اليوم، هؤلاء يطالبون بالنزول وهؤلاء يطالبون بالنزول، ولا يحل لكم أن تشاركوا هؤلاء ولا هؤلاء. إننا ننكر على هذه وننكر على هذه، فلا يحل أن يعرض المرء نفسه للهلكة. انظروا للصحابة وقد وقعت الفتنة فيهم وانقسموا إلى ثلاث طوائف، إلى طائفة قتلوا مع علي، وإلى طائفة قتلوا مع معاوية رضوان الله عليهم، والثالثة وهم جل الصحابة كمحمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، وسم من الصحابة من شئ، هؤلاء لم يشاركوا الناس في وقت الفتن. ماذا صنعوا؟ أغلقوا عليهم ديارهم ولم يشاركوا الناس لا ببدن ولا بكلمة. فلما انجلت المحنة كانت الواقفة، كان سعد وأصحابه هم الممدوحون، هم الذين جنبهم الله عز وجل الفتن. فقال ابن عمرو: فما تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقت الفتن: كف عليك لسانك، إننا نرى الناس يتكلمون بكل كلمة تشاع. وأنا أحدثكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إن الناس اليوم يسمعون من الفضائيات، والفضائيات مع هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء لا علم لهم بشرع الله عز وجل، إنما ينقلون لينفردوا حتى ولو كان كذبا، يأخذ الناس أخبارهم منه فيتناقل الناس الأخبار. وأنا أقول لك إنه لا يحل لك أن تتناقل الأخبار، تسمع من هذا فتنقل وتنقل، وتسمع من هذا فتنقل، ويقول فلان قتل فلان وفلان فعل بفلان. هل رأيت؟ رأيت شيئا؟ إنك ستسأل عن كلامك أمام الله عز وجل. إنه لا يحل لأحد أن يشهد إلا بما رأى. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فهو يهو بها في النار 70 خريفا. فكفوا ألسنتكم يرحمكم الله. والثانيه: لا تخرجوا من دياركم إلا للضرورة. وهكذا علمنا أسلافنا. لوقت الفتن لا يحل لأحد أن يخرج من داره إلا للضرورة، فإن الفتنة أنت لا تدري من أي جهة تأتيك، فلا تفعل هذا. والثالثة والرابعة: لو أصابتك الفتنة تكن فيها كخير ابني آدم الذي قال لصاحبه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. كن كخير ابني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن كعبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، فإنها موتة بموتة. فكن مقتولا في الفتنة ولا تكن قاتلا، فإن العبد لم يزل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. اتقوا الله في أنفسكم وأهليكم، واتقوا الله في دياركم وأوطانكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.